بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 64 بعد 700، ونحن مع البيت 700، ونحن مع الصفحة 94 بعد 1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الأرجوزة، الأرجوزة هي القصيدة التي تناولت العقائد إلهيات ونبويات سمعيات، وجاءت على وزن الرجل في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. يقول العرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح، كل حكم لا لاحتياج، وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. بيتان، 800 يتصل 700، وكلا البيتين يتناولان مغيبات. إذا بدأنا بالمغيبات وجدنا أنفسنا أمام كون هذا الإنسان، وأهل ليعتقد ما غاب عنه مما يستدل به عليه. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته ليكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته، دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت صفاته، وبثبوت صفاته على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. وهذا يرجع لعلم النفس، حيث بحث الباحثون فوجدوا أن هذه النفس مؤهلة لخطوط متوازية في النفس متقابلة. فالنفس فيها جانب حسي، وفيها جانب معنوي، فيها جانب يتعلق بالشهادة، فيها جانب يتعلق بالغيب، فيها جانب يتعلق بالأنا، فيها جانب يتعلق بالنحن. هذا تكوين الله عز وجل لهذا الإنسان، وهذه خطوط متقابلة. أنت لو قرأت كتاب الله عز وجل بتدبر لوجدت أن كتاب الله يعالج هذه الخطوط ليعطي كل خط من تلك الخطوط النفسية حقها ومستحقها. أما بدأ الله عز وجل ببيان أولئك الذين يهتدون بكتاب الله عز وجل الذي قال فيه هدى للمتقين، لم يقل هاديا للمتقين في أول سورة البقرة، وإنما قال هدى. هدى مصدر، هادي اسم فاعل، اسم الفاعل يؤخذ من المصدر، المصدر أصل المشتقات، فهو أكثر من هادي. الهداية كلها هو منبعها، هو منجمها، هو معدنها. هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا يلاحظ ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من تفكير. لو افترضنا أنه فكر فوصل في تفكيره إلى صواب، فإن الصواب الذي في كتاب الله أصوب. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. إذا هدى، هدى لمن؟ قال المتقين. ذلك أن الهداية لها ثمرة، إذا كان مهتديا ولم تجد هذه الثمرة فهو شجرة بلا ورق، وبالتالي بلا زهر، وبالأخير بلا ثمر، وبلا ظلال، لا تظل ولا تطعم، ولا يروق منظرها للعين. فهذه الشجرة أنت خبير بأن مصيرها سيكون القطع، لأنه أقل ما يقال شجرة ذات ظل، والظل إنما يترتب من تكاثف الأوراق فيها. وعلى هذا التقوى هي الثمرة الحقيقية لهداية. اهتدى يعني اتقى. أما إذا قال أنا اهتديت ولم نجد أثر هذه الهداية في ذاته، في أقواله، في أفعاله، في أحواله، في مواقفه، في مشاعره، معنى ذلك أنه ينبغي أن نعيد النظر في تلك الهداية التي انطوت عليها نفسه. كنت أستمع لفيلسوف، أنا ترى ما قصدت الفيلسوف، قصدت أن أسخر عن المكشوف، أنتم لا تعرفونه ولا أنا أعرفه حقيقة، لكن وأنا أتابع وجدت هذا الفيلسوف أقول يتمجدق، صحيح يتمجدق، دليلي على ذلك، قال لو أنك قرأت القرآن على سبيل الافتراض، يعني لو أنك قد أخطأت فقرأت، لوجدت القرآن يدعو إلى العمل الصالح. إلى هنا ما في شيء ترى، العمل الصالح. لكن هؤلاء المتعنتون يظنون أنهم وحدهم هم الذين يدخلون الجنة، علما بأنه الملحد يعمل عمل صالح، والبوذي يعمل عمل صالح، والسيخي مسيخ اللحمة قال يعمل عمل صالح، والتلمودي يعمل عمل صالح، والمثلث يعمل عمل صالح، فيلسوف حقيقة. لذلك أنهى من عرض هذه اللقطة من محاضرة لهذا الفيلسوف بطفل فقع ضحكا، الطفل أضحك الطفل الذي ليس له عيون. نرجع نقول هذا الغبي فقط، هو غبي أو مغبي ويتغابى حقا. وهنا دور المحرفين المعاصرين، يأخذون لقطة عملوا صالحات، هؤلاء عملوا صالحات، بدك دليل، هذا يطعم الفقير، عمل صالح دخل الجنة. أما كفر، ما كفر، آمن بالرسل، كفر بالرسل، صدع عن سبيل الله عز وجل، قل ما شئت أنت، هذا ما لا علاقة له في ميزاني. هو أرجع أن أقول هدى للمتقين. طيب ما أول صفة من صفات المتقين؟ الذي يؤمن بالغيب. لما قال بالغيب جاء به على سبيل العموم، العموم، وهذا فيه لمس للجانب الغيبي فينا، نحن فينا جانب غيبي، وربما أقمنا إيماننا بالغيب على استدلال، استدلال أحيانا فطري، أحيانا استدلال حسي، أحيانا استدلال فيزيائي، أحيانا استدلال كيميائي، كل ما شئت أنت، الاستدلالات كثيرة جدا، وهذا أيضا من مكونات أو من مؤهلات هذه النفس للوصول إلى ما تريد أن تصل إليه. قال أحد العلماء من الهند يقول أنه تشعر النفس بالظمأ، خالق هذا الشعور هو الله عز وجل، الذي خلق الظمأ خلق له الماء. إذن أنا حيث أشعر أشعر، مع ذلك أن الله قد لبى هذا الشعور في الكون الذي أقامه، وأنا متعلق بالوجود، وأنا أرى أني راحل، فأين تعلقي بالوجود؟ قال تعلقي بالوجود تعلقي بالخلود، أنا ما يشبعني وجودي في هذه الدنيا، لو عمرت ما عمر نوح، وإنما يشبعني أن أبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذا في خلايا الروح، إذا كان للروح خلايا ليس لها خلايا، في الذات، في عمق الذات. وإذاك الآخرة حق، لأن الله عز وجل ما خلق فينا هذا الباعث الذي به نطلب الوجود الدائم إلا وقد أقام لنا دارا فيها. إذا كلمة الغيب، كل العلماء قالوا غيب الغيوب الله عز وجل، من حيث كنه الذات وكنه الصفات. لكن الله عز وجل مع إلقاء الحجاب على العقول في هذه الدنيا أو على النفوس في هذه الدنيا لأنها ذات تكليف، ولذلك نحن نحاول أن نرقق الحجاب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لكن إلى ماذا نبلغ؟ نبلغ إلى أن نستشف الأنوار من وراء هذا الحجاب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما وراء ذلك كل الغيوب الأخرى، بل يقول الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى قد خرق القرآن حواجز الغيب الثلاثة. هو يتكلم من حيث ما تراءى له، صح هذا الكلام. أولا حجاب المكان، ثانيا حجاب الزمان الماضي، ثالثا حجاب الزمان المستقبل. ما معنى أنه خرق حجاب المكان؟ قال نحن في المكان الذي نحن فيه قد حجزنا عن الأمكنة الأخرى المتصلة بهذا المكان الجدران، وأنت داخل البيت يمكن أن تكون جاهلا بما يجري في الغرفة الملاصقة حتى ما تدري. قال دخل على ولده فوجده يدرس، خرج ثم نظر من ثقب الباب فإذا به يلهو، لكنه مباشرة بادر إلى الدراسة، إذن هو جاهل بما وراء الجدار حتى. أما حجاب المكان الآن، قال ويقولون في أنفسهم ويخفون في أنفسهم أيضا ما لا يبدون لك. إذن هذا أنا ما أدري ما الذي بنفسك، علم بأنك في مكاني أو مع مكاني أنا. فخرق القرآن الكريم حجاب المكان، بل دل الله عز وجل على ما يجري في أمكنة أخرى بآيات أنزلها الله تبارك وتعالى. الماضي إنما أخذنا كتاب الله عز وجل إلى القرون السابقة وأخبرنا عما كان مواقف الأنبياء والأقوام إلى آخره. أما المستقبل فيكفي أن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن فيما يتعلق بالحجب الآن، يمكن أن تقول أنت الآن ضمن رحم الغيب، وتخرج من رحم الغيب إلى رحم غيب إلى رحم غيب إلى رحم غيب، فنحن مع الغيوب المتلاحقة، ولا يظهر لنا الغيب الذي كنا محجوبين عنه إلا إذا خرجنا من الغيب الذي نحن فيه. ولذلك جاءت الشريعة تمد في بصائرنا، فبينت لنا من قبل أن تنفخ فينا الروح نطفة أمشاج إلى أن يكون أهل الجنة في الجنة والحوار فيها وأهل النار في النار والحوار بين أهل الجنة وبين أهل النار، وجاءت الأحاديث تبصرنا بذلك. قال أحد العلماء وهو يبحث في قضية الجن، الجن عالم من العوالم التي أخبرنا شرع الله عز وجل عنها، قد يقول القائل أنا ما لي صلة، أنا بالنسبة لي ما لي صلة بالجن، يعني كل العمر الآن الذي أنا فيه ولا مرة لا التقيت بجني ولا التقى بي جني، وأسأل الله عز وجل أن يحفظني ويحفظكم جميعا من الجن من شياطين الجن. جميل جدا، ما عندنا مشكلة. لماذا أخبرهم الله عن الجن بسورة سورة سورة؟ قال هذا له علاقة بتوسيع رقعة الإيمان بالغيب. توسيع يعني إذا كان هناك مخلوقات وأنا ما أدريها، فهذا يزيدني شغفا بغيب الغيب، حيث أريد أن أتعرف أكثر إلى الله جل جلاله. توسيع رقعة الإيمان بالغيب في النفس مقصد من مقاصد شريعة الله عز وجل. بل هناك من دندن حول معنى في آية الكرسي في سورة البقرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بدي أقول لك الآن أن علمه علم مضاف للضمير، الضمير يعود على الله، يعني بعلم الله. ولا يحيطون بشيء من علم الله، بعلمه بعلم الله. علم الله يا ترى هل المقصود به علم الذات والصفات والأسماء؟ المقصود علم المكونات، لأن مما يعلم الله حيث تعلق علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق علم الله عز وجل بالجائزات يعني تعلق علم الله بي وبك وبالكون وبالعرش وبالكرسي وباللوح وبالجبال، قل ما شئت أنت، وبأطوار وجودنا في هذه الدنيا، لا أقول في هذه الدار. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه. حتى أقرب المسألة، هل العلوم الكونية عرفناها دفعة واحدة أو بتتابع؟ بتتابع. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الكهرباء كانت قبل اكتشافها كانت غير، ثم اكتشفناها. أهناك غير الكهرباء لما نكتشفه؟ إذا قال القائل لا ما عاد في، قل له أنت لم تفهم عن الله، بل لم تفهم عن الكون نفسه. إذا كانت الكهرباء اكتشفناها، فدل اكتشافنا على أنها كانت مخبأة مستورة في طوايا الكون. هذا الاختباء أو هذا الإخفاء شاء الله عز وجل في لحظة من اللحظات أن نكتشفه. بل هناك من القوانين ومن الحقائق الكونية ما اكتشف ربما عن طريق سميها المصادفة، ما عندي مشكلة الآن، لأن المصادفة هذه بدي اتجاوز استعارتها استعيرها مصادفة، انه سقطت التفاحة وألف مليون تفاحة سقطت وفوق رأس من سقطت عليه ولا تبال، ربما أكلها مباشرة هو. أما هذا لا، فكر لماذا سقطت، لماذا لم تطير، لماذا؟ واضح كيف قصدي؟ في حقائق تكتشف حتى بالمختبرات على فكرة، قد يجرون آلاف، أقول أنا آلاف لست مبالغا، بل إن الصدفية هذه التي تنال الجلد، بل الصلع، بل بل بل بل بل, بل لاحظ، قال هذه تجارب تجارب تجارب، ربما أخفقوا وربما نجحوا، لكن بعد ماذا؟ وربما نجحوا مصادفة، يعني خلطة بيكون في ملي واحد أو دونه، قد غفلوا عنه أو لاحظوه أو زادوا فيه فإذا بهم، يعني هي تطرا على المخ مباشرة فكرة. هاي الأفكار، الأفكار منها ما هو مصنوع، حيث يأتي سلسلة من التفكير، سلسلة. أنا جالس عم فكر الآن، أنا عم برتب الآن، لكن حتى هذا الترتيب لا يمنع من أن يأتي معنى آخر لم أكن قد فكرت فيه ولا دار في خلدي، وإنما جاء مباشرة. وصحيح هذه حال الإنسان حقا، إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. كأنه يقول لنا يا ابن آدم، إذا كان هذا الكون الذي هو مخلوق مثلك، أنت لا تعرف كل شيء عنه ولم تحط به خبرا، أفيصح منك أن تحيط بالله عز وجل ذاتا وصفات؟ قضيت كنه الذات أبعد عنه ما استطع. ومن هنا جاءت الآيات والأحاديث تخبرنا عن العرش والكرسي والقلم والكاتبون واللوح، كلها من المغيبات. من هنا كلها تدخل تحت عنوان السمعيات، حيث نتناولها، نتناولها كما جاءت بها النصوص، لا نفتئت ولا نحاول أن نقول من أي الجواهر قد خلق العرش، ما المادة التي خلق منها اللوح، القلم، هذا أنا ما لي علاقة في حقا، لأنه سميه أنت قلم غيبي ولوح غيبي صحيح وعرش غيبي. إذا ما استمعنا للعلماء الثقات ممكن نستأنس، ما عندنا مشكلة في هذا من أجل أن نحرر الإيمان، لكن هذا كله يدور في فلك. لما خلق الله عز وجل هذه؟ هذا يمكن أن يكون الجواب أعم لسؤال أعم، وهو لما خلق الله الخلق؟ لما خلق الخلق؟ الجواب ضع في ذهنك أنه ما خلقه عبثا بيقين، وأنه خلقه لحكمة بيقين، وأنه ما خلقه لحاجة إليه بيقين، ذلك أن الله له الغنى المطلق. أنا وأنت حيث نفعل يدفعنا إلى الفعل حاجة نريد أن نقضيها من فعلنا، أما الله عز وجل فله الغنى المطلق، هو الغني، هذا نص قرآني، جاء هو، لاحظ هو الغني مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية تدل على الثبوت الأبدي، والجملة الإسمية هنا تكونت من مبتدأ معرفة ومن خبر معرفة، هو الغني، مو غني، ليس هو غني، هو الغني، يعني كل ما سواه مفلس، هو الغني. من الغني؟ إذا عم تسألني عن سوق الخضار جاوبك، إذا عم تسألني عن سوق التجارة والتجار بجاوبه، إذا عم تسألني عن سوق الأطباء والصيادلة أجيبك، عن سوق المتعاهدين هذول تبع المقاولين أجيبك، عم تسألني عن الوجود كله قل هو الغني ما بغيره، كل ما سواه مفتقر إليه في الإيجاد والإمداد، غنى ذاتي غنى الله عز وجل. هذه ينبغي أن نضعها في الحسبان لنتبين أنه ما خلق الاحتياج أبدا، يعني ما خلق اللوح والقلم ليسجل خشية طرو نسيان، فهذا لا يصح على الإطلاق، وقم مثل هذا لا الاحتياجين. وعلى هذا ما حكم الإيمان بالعرش والكرسي والقلم والكاتبون واللوح؟ ثم هل الكاتبون نوعا واحدا أو هل لهم وظائف متعددة؟ إذا كان لهم وظائف متعددة لما جمع كاتبون؟ يا ترى ما المقصود بالكاتبين ها هنا؟ هذا كله سيطرحه الشيخ الآن بناء على النصوص. العرش كل ما استطعنا أن نصل إليه هو جسم، جسم يعني له وجود أو بمعنى آخر له حدود. الأجسام كلها لها حدود على فكرة، ما في جسم ممتد إلى ما لا نهاية، هذا فلسفة يعني بالعقل، عم نتكلم عن العقل الآن، عقل مجرد تماما، عقل فلسفي. ما في متى إذا قل جسم معناته كتلة، قل جسم معناته كمية، قل جسم معناته كيفية، هو جسم. ولذلك العرش محدود لا يقال إنه لا نهاية للعرش، له نهاية. الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، إذا له يحمل، ويحمل عرش ربك فوقهم، معناته جسم مصاحب، ويحمل عرش ربك، إذا هو جسم عظيم. نحن ما وجدنا في اللغة مثل كلمة عظيم من أجل أن مثل أو أوعى من عظيم أو أدق في التعبير من هذه الكلمة من أجل أن نقوله جسم هائل. إذا قلنا هائل وإن كان عظيم أولى، عظيم فيها معنى العظمة، هائل في معنى الهول، إذا جسم عظيم. أحد خبرتكم مرة عن بتسمع عن نشر الأخبار، وزير السياحة بدولة من الدول قال عندنا مناظر، لماذا لا يأتي السياح، عندنا مناظر رهيبة. قلت له الله يجزيك خير، تعلم اللغة بالأول، رهيبة معناتها مرعبة، يعني فيها قرود وسعابين وسعادين وفيها أفاعي. أخي نحن بكفين إرهاب، الإرهاب عندنا عم يشر من أنوفنا، الله يرضى عليك. ما تقول رهيب، قل جميل، قل ساحرة يا أخي، قصدي العبارة مهمة جدا. هو جسم عظيم نوراني، حتى لا يقول انه هو من خلايا ترى لحمية ولا عظمية ولا كذا، لا لا لا لا لا لا، لا تسقط حالك من حيث التكوين على حال كون مغيب عني اخبرني الله عز وجل عنه. علوي لعله هو اعلى المخلوقات، اعلى، بل هو محيط، هو حقيقة من حيث فهمنا نحن الوجود. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر فيما اذكر قال السماء الدنيا وما فيها، وهنا نستذكر أنه ما في السماء الدنيا 100 مليون مجرة، والمجرة فيها مليارات النجوم، ومن النجوم من حيث الكتلة يبتلع ملايين من شمسنا نحن. شو عم تكلم أنت؟ يعني الكون ما أظن أن عقلا يستطيع أن يستوعب حتى السماء الدنيا، دعك من الورائيات هذه. يعني ينبغي أن يطامن الإنسان وأنت غير موجود، فعلا غير موجود. أنا مرة نزلت المجرة، صورة مجرة درب التبانة، وإشارة فقط أنه الأرض مو بين الأرض، أرضنا هذه اللي عم نتقاتل عليها ومتناهش عليها ومتعاض عليها ومتكالب عليها، مو موجودة بدرجة، مو موجودة أصلا، مو موجودة. ممكن تبين لي أنت وين أنت هنا، بس حدد لي بشأن أنا أجيك، أنا جايك إن شاء الله على الطريق. أخي نحن ينبغي أن نطامن من أنفسنا أمام سعة الكون. ألا تعلم بأن الله لما أخبرنا بقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا موسعون من أجل ألا هكذا نرفع رأسنا. يا أخي ما أنت أي ما أنت وما أنت في كل بلدة ولا شيء أنت. هذا عم يتكلم عنه من حيث نفي الكبر والعجب عن النفس، لكن في المقابل والله أنا أكرم من كل المخلوقات على الله عز وجل، وعزتي بأني عبد لله عزة أكبر من مما في السماء حقا، ومما أوصلني إلى علو لا أعلمه إلا الله عز وجل كوني أنا عبد الله. هذا مشرب آخر من علاقة به. إذن العرش جسم عظيم نوراني علوي. ثم الشيخ مباشرة بعدما نقل هذا الكلام، وهذا ترى نصيحة، والله نصيحة رائعة جدا في كل المغيبات على فكرة، حذاري أن تشخص ملك، لأنك لن تقدر على أن تتعرف إلى الملك في صورته الملكية ولو حرصت، إلا أن تصنع بمخيلتك أو بريشة الخيال إنسان جميل أنت في رأيك، لأنه أنت الجمال النسبي عندك، تحفر له عينين وتلونهم وأنف وشارب إذا كان تحب الشوارب أو لحية أو قول ما شئت أنت. لا لا لا لا ذاك أنت، لا تخترق حجب الغيب، لكن إذا فتح لك نافذة انظر فيها، فقد فتحت لك لا عليك. بعد ما ذكر هذا جسم عظيم نوراني علوي، والأولى الأحسن الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته. قد تقول وقد تقول لكن لا تقطع يا أخي، وأقوالك هذه إذا اختلف العلماء فيها فاختلافهم بسبب أنهم اجتهدوا في فهمها، لأن الله ما أخبرنا قد يأتي خبر أنه من وأنه من وأنه من. الأخبار التي جاءت في مثل هذا لا يعتمد لا يبنى عليها اعتقاد. الأولى الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم بها. نأتي الآن لكتاب من الكتب الرائعة، هو مجلد واحد فقط، قد اشتريته بستينات وأتيت به من البلد، اسمه المفردات، مجلد واحد فقط لكن من أنفس ما كتب في شرح مفردات القرآن، اسم المفردات، يعني هو يشرح مفردات القرآن، مو كل مفردات القرآن، مفردات المحورية، يأتي لكلمة وأين وجدت في القرآن وما معنى كل كلمة في كل سياق، لأن الكلمة قد يكونها عدة معاني، ولا يمكن ما يصح أن تقول هذا المعنى عام في كل مواطن، قد تأتي وقد تأتي وقد تأتي وقد تأتي. للراغب الأصفهاني مجلد واحد فقط، والأوسع من كتاب الراغب 6 مجلدات لصاحب القاموس المحيط الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز، فرغ صاحب البصائر المفردات في كتابه البصائر 6 مجلدات، وزاد عليه زيادات حلوة حقيقة، منها أنه تناول أسماء الأنبياء وأعطى نبذ من أروع ما تكون عن كل نبي من الأنبياء في البصائر، بصائر ذوي التمييز. نرجع الآن للراغب، ماذا قال الراغب؟ العرش، أنا ما قلت لك أنه يأتي لكلمات حيث ما وردت. هلا قول الله عز وجل عن بلقيس أنه لها عرش عظيم، هذا الهدود ولها عرش عظيم، كلمة العرش هنا لها معنى يتناسب مع الملوك، يعني هذا الكرسي اللي بيجلسوا عليه هكذا وبيذبحوا الدنيا كلها من أجل أنه تبقى مقعدتهم حامية شوي على هذا المقعد، إيه نعم، علما بأنه سيبقى المقعد والقاعد سيرحل. كم من مقعدة لفت بلفافة من قماش ولو كان غاليا ما عندنا مشكلة، ثم دس في التراب. يأتي الراغب لان العرش، قال عنده في الكتاب العرش ما لا يعلمه البشر على الحقيقة، هاي الشرح ما لا يعلمه البشر الحقيقة إلا بالاسم. عندي كلمة عرش، وليس كما تذهب إليه أوهام العامة. لقطة ولا أنفس، صدقني هذا الموضوع الآن باعتباره السبعيات يهذب كثيرا مما شاب المخيلة من معاني، ونسرح بها ونمرح. عندي أنا أرض دار مكشوفة على السماء، بين حين آخر أتجول فيها، أتجول يعني ما ظنت هي كيلومتر كيلومتر، يعني هي 5-6 أمتار 4 أمتار، لكن فيها بيكون في أعشاب مجنونة، هي بنسميها ما لنا علاقة فيها، تنبت الأرض مسمدة وفيه ماء وفيه بذور أخرى أرفعها، لأنه هذه تعكر الصفوة على زرعة الآخر. كثير من الأعشاب ينبغي أن تعشب من الخيال. صورة غمض عينك وشوف أنت الخيالات هذه، ما عم تكلم عنك، أنا عم تكلم عن العجائب اللوائي أو اللاتي كنا يتحدثنا بي. حذاري أن تدخل بالخيال على الغيوب. ما يدخل بالخيال على الغيوب يا أخي، ما تتصور أنت جبريل عليه السلام رجل ضخم، رجل ضخم ضخم ضخم ضخم ضخم، من قال لك هذا الكلام؟ قل لي من قال لك هذا الكلام؟ أنت عم تسرح الآن، أنت أسرح، صدقي ما هكذا هو جبريل، ما هكذا هو. أما أتى جبريل بصورة دحية كلبي ودحية من أجمل الصحابة، يلا. أما جاء بصورة غريب، بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد منا ولا يرى عليه أثار السفر حتى جلس إلى آخره. لا تصور حقا. أما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم بغشي عليه مرتين، رأى ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، واحدة بالأرض واحدة بالسماء، لما جاءوا بغار حراء، لما رآه قد بسط جناحين فغطى المشرق والمغرب معا. شو عم تكلم عن جبريل أنت؟ حذاري، هي حذاري، أنا أعطيت مثال فقط. لاحظ ماذا قال هنا، قال وليس كما تذهب إليه أوهام العامة، فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له. هذا معنى مهم جدا في الأحد، في الأخبار. أنا ما عم تكلم الآن عن حديث في البخاري، عم تكلم في الأخبار المؤنسة التي تسدد المعنى. قال خطر، لاحظ خطر هكذا قالوا مرة ثانية وثالثة، لأنه أنا ما عم أتكلم من صحيح البخاري. خطر ببال حملة العرش أنهم يحملون العرش، وهي ترى يعني شيء يعني مفخرة ولا بعد مفخرة. فأنامهم الله عز وجل فكانوا معلقين بالعرش، فكان الله عز وجل هو الحامل وللحاملين وللعرش معا. ما تكلم ما كذا، ليس كما ترى، ليس كما تتخيل. سدد الآن، سدد ظني أنا أنه لا يقي من الأوشاب التخيلية مثل الارتباط بما ثبت وما قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول هاونا فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له، تعالى الله عن ذلك، لا محمولا. العرش محمول يا شيخ، كل ما بالسماوات والأرض كلها بقبضة الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ما أتكلم أنا، ما أستطيع إطلاقا إلا أن أخشع فقط، مجرد خشوع وتعظيم لله عز وجل. ويا طيار، قال أيضا من الأخبار التي مثل الخبر الأول، أحد الملائكة قال له يا رب هل لي أن أتعرف، يعني بمعنى هو عبارة غير هذه العبارة لكن شوي يعني ما أريد أن أذكرها. فأعطاه الله عز وجل جناحين بطاقة يعني مهولة، هي مهولة ما في مال الآن، طاقة قل ما شئت أنت، وأخذ ينطلق 1000، 2000، 3000، 10000 سنة، 50000 سنة. ثم قال يا رب أين أنت وأين أنا؟ قال له أنت حيث أنت وأنا حيث أنا. يعني أنت وين رايح أنت؟ أنا أتكلم من أجلي بس أن تقرب لنا أنه عظمة الله عز وجل ما يحيط بها. وكنا نقرب هذا المعنى لا يمكن. وهذا من حيث الحس. كنت في المنزل وإذ واحد على الشاطئ معه كشتبان، كشتبان هذا اللي بيحطون النساء بالإصبع عشان ما تتخذهم الإبرة، عم يأتي للماء وعم يفرغ على الرمل. خير إن شاء الله، قال لي بدي فرغ الخليج. حادي كفى كفى، بدي فرغه. أنت شو بتقول عنه؟ والله مجنون، والله مجنون. طيب ماذا تقول مجنون؟ مهلوش يعني. لماذا؟ لأنه ما يعقل أبدا أن يوضع الخليج في الكشتبان. عم تكلم عن حس ما حس، مخلوق مع مخلوق. وفهمك كافي، أنت فهمك كافي. أعطينا مؤهلات لنعي الكون، لنفهم دلالات الكون. إذا ما أردت أن توظف ما أعطاك الله عز وجل من مؤهل أهلت به لتفهم الكون، فهيات إذا وضعته في غير موضعه. هنا يقول، والله تعالى يقول إن الله، هي جملة اسمية أيضا. وعموما ترى اقرأ القرآن بهذا المعنى، الجمل الاسمية تدل على الثبوت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، معناها إمداد الله للسماوات والأرض إمداد دائم، إلى أن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. طبعا التعبير دقيق جدا، وجاء بنفي مع من مع نكرة، ليدل على أنه لن تجد أحدا دون الله يمسك السماوات إذا أزالهم الله تبارك وتعالى. يشاء يذهبكم أيها الناس بلحظة واحدة، ما يعني ما بحاجة لمخطط 5 سنوات وعشر سنوات، بكون أنا على يقين من هذا يعني. نعم. وهو مما يجب الإيمان بوجوده، إيمان بوجود ماذا؟ العرش، لوروده بالدليل السمعي، ما قلنا سمعيات هذه. قال تعالى الرحمن العرش السوى. هنا ضع في ذهنك الأول، في ذهنك أن كلمة العرش تدل على مخلوق، وكلمة الرحمن تدل على اسم من أسماء الله يأتي مباشرة بعد اسم الله. الله والرحمن هذه من الأسماء التي هي من من من أسماء الله عز وجل الأولى، وما سوى الأسماء الأخرى تدل على صفات لله تبارك وتعالى. الرحمن وعلى العرش السوى. أما قضية السوى، نسبة الاستواء إلى الله عز وجل على ما يليق بالله تبارك وتعالى. في عندنا واستوت على الجودي للسفينة، واستوت على الجودي ثم لما بلغ أشده واستوى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذه كلها كل استوى في مكانها. ولذلك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، ما يردده بعضهم، والكيف مجهول غلط، لأن الكيف مجهول في كيف يعني، لكن من نعرفه. الله عز وجل لا يصف بالكيف ولا بالكم. الكيف والكم من صفات المخلوقات. ولذلك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا السائل. ولما صبيغ جاء إلى المدينة يسأل عن الآيات المتشابهات وسمع به عمر، أعد له جوابا من أروع ما يكون، عراجين من النخل. قال له عما تسأل؟ قال له كذا. ونزل فيه، نزل فيه حتى وجد نفسه صبي، يا أمير المؤمنين لا أجد في رأسي سؤال ولا سؤال. طيروا الأسئلة كلها من رأسه، لأنه بده يفتح باب فتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ذكرت مرة أنه في مدرسة من المدارس إلى آخره، يسألون أول ما يسألون بده يختبروه حتى يدرس تربية إسلامية. قالوا ما معنى الرحمن على السواء؟ إذا قالوا السواء بذاته نجح. كلمة بذاته قل له من أين أتيت بها أنت؟ قال الرحمن عرف السواء. قال الرحمن عرف السواء بذاتي توهم توهم. أنت تقول ملتزم بالقرآن وأنا ملتزم بالقرآن. الرحمن عرف السواء. ولذلك كان الإمام مالك حيث يسأل مثل هذا السؤال يقطر تعرقا كأنما الحمى تمسه. أبعدوا عنا هذا يا أخي. لا يفتن ولا واحد من الصحابة سأل على فكرة أبدا. استوى أبقيها. أنا الآن لو سألتني الرحمن عرف السواء قل لك النص قرآني وله معنى يعلمه الله عز وجل وننزه الله تبارك وتعالى عما يخطر بالبال. إذا خطر بالبال كخاطر العوام من استواء الملك على الكرسي على العرش يعني غلط. هذا غلط مئة خطأ فادح هذا. إذا هنا الرحمن عرف السواء كلمة العرش الآن أنا بهمني أني أؤمن بالعرش لثبوته بالقرآن. وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هو العلماء قالوا في الآن الآن في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية يعني مضاعف. قال لي لجلال الموقف هكذا قال لجلال الموقف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قضى. أنا خلصت إن شاء الله بس هذه. إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش. يمكن ما أجد نصا يأخذ بالذهن مأخذا رائعا مثل هذا النص. أما قال كتب عنده فوق عرشه. إذا الفوقية ليس كما تراها أو تظنها أو يظنها لأنه كتاب فوق العرش. واضح؟ الرحمن عرف السواء إذا لها معنى. بعض أهل السنة والجماعة الذين لهم وزنهم حقا قالوا يعني لما أخبر الله عز وجل عن أنه استوى على العرش دل على أن العرش وهو أكبر المخلوقات إنما هيمن الله عز وجل عليه. فالعرش وما ضمن العرش وما سوى العرش في قبضة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل قد هيمن وهو مهيمن باسمه المهيمن على العرش فمن باب أولى أن يكون مهيمنا على ما دون العرش. مثل أن تقول أنا تمكنت من افتراض بطل العالم في الملاكمة إذا جاءني صعلوك من الشارع أنا بخوفني هذا الأكبر منك أنت ولا شيء على الإطلاق. يعني هذا الاستشفاف أو هذا المعنى. إذن إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ثم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس قادم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصفي لنا فكرنا وتصورنا وسلوكنا وأن يجعلنا من أولئك الذين ترى التقوى في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ومواقفهم.